مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إنها وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وأذنت لربها وحقت

بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وسط القمر إذا اتسق لتركب لقد صنع طرق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله والله أعلم بما يقولون فبشرهم بعذاب أليم إلا لهم أجر غير ممنون فبشره بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما وللآخرة خير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا لا إله إلا الله أجر غير بسم الله الرحمن الرحيم لا بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق وربك بسم ربك الذي خلق لا Oh!

بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا خاشعين منصتين إلى كتاب رب العالمين والتي تلاه على مسام حضراتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية قارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي والقارئ في القنوات الفضائية والعالم الإسلامي ونجم مركز الجيزة وفخر جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ حجاج الهزاوي ونقلناها لكم على هندسة صوتية والأشعة الكهربائية ومولدات القوى إدارة رجب سلام بمنشأة تملو منوفية.